الوقفة هذه احنا مش اول مرة تكلموا على الماء. المشكلة بالضبط يعني الماء مخصوص على 500 دار ولا شنو، على جهة زوز وكذا من الناس منطقة خريفية، ولا جهة كمان مش في منطقة خريفية في الداخل، معناها ما فماش امطار غسلة، معناها حتى نقولوا احنا كالمواجد الواحد العربي ما فيهاش ماء، يعني مانيش عارف انا شنو هو المستقبل اللي والله العظيم الواحد معناها ساعات يدوخ، معناها ما يعرفش يتحدث بالضبط، فيش المعتمد فيش اي مسؤول يقول لك اخوي احكوا معاهم انتم، يا اخي انا سلطة ولا هو سلطة؟ انا تو حسب المنطق تلاقي واحد قريبك مش مخلص ماليش جهة نقول له خلص نسيب ولا حاجة، راهي مبالغ هام من 560 دينار، يعني اذا هو ما نعرفش انا ما نقدرش عليها الشهر اللي فات والشهر اللي قبله مانيش عارف انا نقدرش يقدر عليها.